دورت نیرو برای خواهید میشم بوزه بشه کم از کسی هستم عد میخواهد باید ما السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، أولا أعتذر اعتذار شديد، لكن الطريق والله هو اللي كان سبب في التأخير. المفترض أن احنا نطلع من تقريبا بعد كده عشان نلحق العشاء، يعني نخرج من بيوتنا مكشف فجأة. صلى الله السلام اللهم أمين. كما وعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ بحوله وبتوفيقه. طب ممكن نعلم كمان شوية عشان لأن الصوت أنا مش هندخ شاكم. سنبدأ بحول الله تبارك وتعالى في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد المالكي. كنا قد تعودنا كل يوم ثلاثاء مع دورة فقهية متخصصة، وأكملنا بعض الدورات التي تؤهل الدارس للنظر في كتب الفقه وكان من المفترض أن نبدأ بعد تلك المقدمات في دورات خاصة بالعبادات، بالمعاملات، بالحج، بالصيام، بالمواريث، للفرائض. فكان الشد والجزر بيننا وبين الإدارة على هذا النظام لما كثر الطلب على كتاب كامل حتى يكسب الطالب كتاب كامل في الفقه مع الدورات المتخصصة فيه. سنتعرض للعبادات، سنتعرض للمعاملات، سنتعرض للحج، سنتعرض للمواريث، وسنتعرض لأبواب أخرى غير هذه الأبواب التي افترضناها في الدورات التي مضت. فاخترنا بناء على طلب أولادنا من دول المغرب العربي الذين ألحوا علينا مرارا وتكرارا أن يتابعونا عبر البث المباشر أن نشرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لا سيما وهذا الشرح الثالث لنا لهذا الكتاب. شرح مرة مكتوبا وخرج في 8 مجلدات، وشرح مرة في قسم الدراسات العليا، وهذه هي المرة الثالثة للكتاب. نقف معه وقفة مع تطبيق لكل ما أخذناه في الدورات العلمية المتخصصة على ثنايا مسائل هذا الكتاب. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب ينبغي أن نقف وقفتان مع كل ما سيأتي علينا في الكتاب، سميها مقدمتين، سميها وقفتين، سميها ملاحظتين، يعني كما تسميها، لكن لنا في الكتاب مقدمتان لابد أن نقف معهما وقفة، مقدمة عامة ومقدمة خاصة. المقدمة العامة عبارة عن تاريخ عام لما يسمى بالفقه الإسلامي من إنزاله إلى الآن، منذ أن نزل إلى اللحظة التي نحن نجلس فيها الآن مع كتاب بداية المجتهد. الوقفة الخاصة مع الكتاب وصاحبه، مع ابن رشد ومع كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كنت في إحدى المرات التي بدأت فيها في الشرح في قسم الدراسات العليا مرة شرحت 10 مقدمات، هي موجودة صوتية على موقع الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم رحمة الله تعالى عليه. أمين يا رب. فمقدمات لدراسة الفقه في المقارن عامة، لسيما وكانت وقتها الطلبة، وكان هذا الكلام في أواخر التسعينيات، متشوقة لقضية الفقه المقارن. نحن عندنا خلط بين الفقه المقارن والفقه العام. الفقه المذهبي المعتمد فيه ثمن مذاهب، ومعنى كلمة المعتمد في ثمن مذاهب أي أن هناك بشر على الأرض يدينون لله عز وجل عن طريق تعبدهم بهذه المذاهب الثمانية، بإحداها أو بشيء منها، أربعة السنية وأربعة غير السنية: أحناف تاريخيا، مالكية، شافعية، الحنابلة، ثم الزيدية، الظاهرية، الإمامية للجعفرية والإباضية. هتقول لي دول شيعة ودول كذا ودول كذا، دي قضية تانية. الأصل في المعاملات بين المسلمين وبعضهم أو بين المسلمين وغير المسلمين أن توضع النقاط على الحروف، تعلم كيف يتعامل فلان فتتعامل أنت معه. مش هنقول بقى النهاردة بيقولنا الفارق بين الشيعة وأهل السنة كالفارق بين المالكية والشافعية. لو عندي علم من فقه الشافعي مش هحول الكلام ده خطأ، يبقى لابد من تعلم هذه الأسس حتى أستطيع أن أقف معها وقفة. ناهيك أن المجامع الفقهية تتعامل مع الناس على حسب مذاهب عباداتهم، فهناك من يتعبد عن المذهب الإمامي وهناك من يتعبد عن المذهب المالكي، فحتى تصدر الفتوى بعيدة عن الناحية العقدية، في الناحية الفقهية فتصدر الفتوى على حسب المذهب الذي يدين به صاحب السؤال، وإلا لكان المفتي آنذاك ترزي ينتقي من المذاهب ما يصلح لسائله، وهذا محال، هذا خطأ. فمذاهب الفقه بهذه الصورة تسمى فقه عام، تسمى فقه مذهبي، سميها كما شئت، هذه اصطلاحات موجودة في الكليات الشرعية. الفقه المقارن يختلف عن الفقه العام. الفقه المقارن هو جمع الآراء بأدلتها ومناقشة الرأي مع هذا الدليل، ثم بيان الراجح من المرجوح منه. جمع الآراء بأدلتها ثم المناقشة لهذه الآراء ولهذه الأدلة ثم بيان الراجح والمرجوح منه. ثلاث أقسام: تجمع وتناقش وترجح وتبين الراجح والمرجوح. ستعلم أن كتاب بداية المجتهد أحد ثلاث كتب اختلف أهل العلم في أيهم كان أول كتاب كتب في الفقه المقارن. كان منهم بداية المجتهد وسنن الترمذي اللي هو الجامع، وكتاب اختلاف الفقهاء للطبري. فهذا الكتاب بالاتفاق من أول الكتب التي جمعت بين الآراء وذكرت أدلتها وناقشت الرأي بدليله، ثم رجح ابن رشد على حسب مذهبه أو على حسب المرتأة، أيا كان رجح وبين الراجح من المرجح. عشان كده يعد هذا الكتاب من أسس الفقه المقارن بإجماع علماء هذه الأمة، إن لم يكن هو المصدر الأول على غالب المذاهب الأربعة. وحنعرف لما نتكلم عن مميزات الكتاب سريعا كده، حنعرف ليه وضع في هذه المرتبة. الفقه المقارن لا يصلح إلا عند درجة الإفتاء. لماذا درجة الإفتاء؟ لأن للفقه طريقان في التحصيل، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الإمام الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم كيف يتعلم، وذكر غيرهما أمورا كثيرة غير هذه ليبين لنا أن محصل الفقه ليه طريقين اثنين ملوش تالي. تحصيل الفقه بيختلف باختلاف الغاية، إيه غايتك في تحصيل الفقه؟ فمن أراد أن يحصل الفقه للعبادة لطريق، فمذهب مذهب مفتي، يسأل يستفتي فيفتى في المسألة فيجيبه مستفتيه بها، ده مناط جمع الآراء بالأدلة والمناقشة وبيان الراجح المرجوح في سورة فتوى افعل أو لا تفعل. في طريقتان للفقه لتحصيله بغية أن يتعلم طالب العلم الفقه، فإما أن يتعبد وإما أن يتعلم. في التعلم الفقه المقارن يكون درجة تانية في التعلم مش درجة أولى، فالدرجة الأولى في تعلم الفقه المذهبية، أن يتمذهب في الفقه، يأخذ مذهب من المذاهب ويتدرج فيه على حسب أهل هذا المذهب. الكلام ده بالتجربة مش بالنص، يعني هذا ليس وحيا من قبل الله عز وجل انك لابد انك تتمذهب، لكن بالتجربة. والكلام ده فلحت فيه التجربة من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، أئمة كبار فضلوا التمذهب في تحصيل العلم عن قضية الفقه المقارن، وقدموه على دراسة الفقه المقارن، لأن المذهبية كما ذكرنا في إحدى الدورات تساعد على توسيع أفق الدارس، تأخذ مختصر وتأخذ آلاف المسائل فيه. ومثلنا كان وقتها بكتاب زاد المستقنع في فقه الحنابلة في 18,000 مسألة فقهية. 18,000 مسألة فقهية غير موجودة في كتاب بداية المجتهد. إن كان بداية المجتهد صاحبه مذهبه مالكي، فالكتاب المعتمد عند المالكية مختصر خليل أقل ما قيل في عد مسائله 140,000 مسألة فقهية، 120 ل 140,000 مسألة فقهية. مش هتجد الكم ده في كتاب بداية المجتهد. ليه؟ لأن بداية المجتهد بيهتم بالآراء البارزة في المذاهب الفقهية والأدلة التي كانت لها مع مناقشتها ثم إبراز الراجح من المرجوح منها. فقد يكون في المذهب 40 دليل، لكن تجد مثلا عند المالكية عشان صاحب الكتاب مالكي في أكثر من 116 مصطلح اتنقل بين المذهب المالكي، المفتى به والأظهر والجائز والمشهور والنص، هذه كلها كلام نقل بالمذهب. لما يقول لك والمفتى به في المذهب كذا، والمشهور في المذهب كذا، والراجح في المذهب كذا. ابن رشد لما يجي ينقل عن المذهب المالكي في كتابه بيختار أهم الآراء في المذهب ده إذا لم يرجع في غالب مذهبه في الكتاب المعتمد. يعني هو انتقى كتاب في كل مذهب، انتقى الهداية في الأحناف وشروح الهداية، خليل عند المالكية وشروح خليل، منهج الطلاب عند الشافعية وشروح المنهج، شرح منتهى الإرادات والتعليقات عليه عند المالك عند الحنابلة، وهذا ضنين ما يرجع إليه. فقد ينقل من كتاب واحد من كل مذهب. طب الكتاب في رأي أو رأيين، فين باقي المذهب؟ لكن هو بيأتي بالمعتمد في المذهب. قد يكون في المعتمد اثنين أو ثلاثة روايتين كما تسمع عند الحنابلة، وفي المسألة روايتان، وفي المسألة وجهان، ونص الإمام على كذا، فبيختار أرجح الأقوال في المذهب عشان يقارن بينه وبين أرجح الأقوال عند الشافعية وبينهم وبين أرجح الأقوال عند المالكية وبين الثلاثة وبين أرجح الأقوال عند الأحناف، ثم يناقش هذه الأدلة ثم يرجح الدليل بدليل راجح في المسألة ويقول والمفتى به كذا. دراسة الفقه المقارن لا شك أنها تثري مسألة الرأي. واحد يقول طب طالما هي مسألة ثانية ليه اخترنا هذا الكتاب، أو ليه ولدنا قالوا عايزين هذا الكتاب. كتاب بداية المجتهد مميزاته أنه يقوم عليه الإفتاء والقضاء تقريبا في أوروبا وإفريقيا والأمريكتين وغالب بلاد آسيا لانتشار المذهب المالكي في هذه الأماكن، إلا في غرب إفريقيا، يعني إفريقيا كاملة إلا في الغرب، إثيوبيا والصومال وكينيا كم دولة كده معروفين بالعلم، وباقي أفريقيا كلها مع أوروبا كلها مع أمريكتين مع غالب بلاد آسيا زي بلاد الحجاز إلى الآن، زي بلاد اللي هو الخليج العربي الكويت والإمارات لأن كتاب الفقه المقارن السهل الميسور ذا العبارة السهلة اليسيرة المتناولة بأبسط طريقة ممكنة سهلة في الإفتاء. وده ميزة من الميزات اللي خلتنا أو سبب من الأسباب اللي خلتنا نختار الكتاب أو نوافق عليه، لأنه سيستفيد منه العام كما يستفيد منه طالب العلم. في دراسة المذهبية لا نستطيع أن نجبر العام أن يتمذهب ويأخذ بالمذهب ويدين لله عز وجل به، وإلا كنا متعصبين. لكن هنا نستطيع أن يستفتى العام بهذه الجزئية في مسألة من المسائل، نفتيه بها ونجعله يدين لله عز وجل بها، لأن الأصل فيها الديانة وليس الأصل فيها المذهبية. فالفائدة هتكون للاثنين، لطالب العلم وهتكون للعام. أقصد بطالب العلم أنه حيكون نموذج تطبيقي للدورات، دورة الخلاف، دورة الملكة الفقهية، دورة البحث الفقهي. الدورات اللي خدناها دي كانت شبه نظرية مع الأمثلة بسيطة جدا، لكن لما تغوص وسط الآراء عند الأئمة في كتاب معتبر ستتعلم كيف يكون الأفق الفقهي. الأفق الفقهي إنك بأفق معين تجعل نفسك متسع لآراء غيرك، طالما أن الآراء ذو وجاهة، دلالة وأدلة مقبولة عند أهل العلم، ليست شاذة، بل ربما تكون شاذة عندك وليست شاذة عند غيرك والعكس، لكلام نحن قلناه في الدورات، فكيف تقبل غيرك؟ هذه النقطة، لسيما ونحن في وقت الآن مع الفورات الربيع العربي كما يسمونها، ليس المرء إلا نفسه، أنا وفقط. حتى هذا لمسناه في الناحية الشرعية، مع أن احنا عندنا مصدرية شرعية كتاب وسنة، لكن عند هذه ربما الكتاب يمكن رأيه كذا، محتمل أن يكون السنة مفادها كذا، لا نختلف على النص ولكن نختلف على تأويل النص. طب تعال نقدم يعني خير الفهوم، فهم فلان فهم فلان من الصحابة، هم رجال وإحنا رجال، بنوصل في الآخر الكلمة. فسعة الأفق تزيد من قد بحبة في الله، لأن احنا قلنا من دراسة الخلاف، من فوائد دراسة الخلاف الفقهي انك تقوم على محبة اخيك، ليست القضية قضية الشحناء والبغضاء في رأي انا انتهكته وانت لن تنتهجه فنتناحر ونفترق وكل منا على رأيه، لا، ما استفدنا بهذا. ففقه المقارن بيديك سعة أفق كيف تكلم أهل العلم في مسألة قد تكون أنت ظن فيها أنها مفصولة، أن فيها رأي واحد فقط، كما تكلمت مرة في إحدى هذه الدورات التي مضت على بعض المصطلحات كقولا واحدا. قولا واحدا دي تقريبا بنسمعها في أكثر من 90% من مسائل الدين، رغم لما تكلمنا في احدى الدورات على انواع مسائل الدين قلنا على الخلاف من ربع او خمس مسائل الدين فيها قولا واحد، والربع او الخمس دي نسبي، يعني مش قلنا 100 مساله مثلا 25 مساله، لا، ده باعتبار الاسم قلنا مسائل فاكرين يعني قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، قطعية الدلالة، ظنية الثبوت، ظنية الدلالة. الأولى بس باعتبار عنوانها، رغم أن مسائل معدودة معروفة والباقي غير معدود، ومعدودة لأنها محصورة من نزول القرآن إلى قيام الساعة، وهي المسائل التي قال عنها الإمام أحمد كما ذكرنا المعلومة من الدين بالضرورة، دي بس لا أضرع عليها قولا واحدا. لكن باقي المسائل لو قلت قولا واحدا يبقى انا كذبت على جمع غفير على أئمة الدين وأئمة الفقه، علشان أوصل لسان بس، عشان لسان ما يطولش، لأن انت يا صادق يا كذاب، وإذا انت صادق بالإمام أو الأئمة كذبة، ولو انت كذاب هم الصادقين والتاني أولى، لأن التدليس عندك ممكن يأتي بلا قصد، سماعك سمعت قولا واحدا فانتقل قولا واحدا. وقد تجد في المسألة كتير، يعني زعلوا مني ولادنا من الكلام في أحكام الجنائز لما بسطنا أكثر من رأي في المسألة، فالموضوع يعني كتيرة جدا. أنا لسه أنا وجاي في الطريق بقول لابني اللي معايا أنا ما شفت السؤال واحد جاني في قضية أحكام الجنائز، رغم من المحاضرة اللي قبلها لميت أسئلة قد كده. فدراسة الفقه المقارن فعلا بتساعد على سعة الأفق. فلازم عشان ندخل على كتاب زي بيت المجتهد يبقى فيه مقبلات، اي وجبه بيبقى ليها نوع من السلطات مش كده؟ مقبلات الدراسه العلميه اللي هي بيسموها العلم المقدمات. وانا دايما تعودت مشايخي ان انا ابسط فيها الامر حتى تكون هناك اريحيه معينه لطالب العلم عندما يسير في الكتاب، على الاقل بهذه المقدمات حيقدر يضع كل مساله في نصابها في مكانها. فهم مقدمتين اثنين او ملاحظتين اثنين سميهم زي ما انت عايز. المقدمه الاولى مقدمه تاريخيه، كيف بدا الفقه والى ما انتهى، والمقدمة الثانية مع ابن رشد وكتابه، كيف كتبه ومتى كتبه، أهم منهجه في إيه، الكتاب وضعه بين كتب الفقه إيه، الأسس اللي بنى عليها الكتاب، ثم نبدأ في مقدمة الكتاب. خلاص؟ بخصوص المقدمة الأولى تسمى عند العلماء بتاريخ الفقه، تسمى مدخل لدراسة الفقه. كنا زمان بندرسها في كليات الشريعة في سنة كاملة، سنة بكاملها على مدار عام كامل قبل الترمات، تدرس المقدمة أو المدخل لدراسة الفقه الإسلامي بهذا العنوان. في مصنفات كثيرة جدا عند المشايخ وأهل العلم، تقريبا من أوائل القرن الماضي من سنة 1910 زي كتاب الشيخ خضري، الشيخ أحمد إبراهيم بيه، ثم إلى منتصف القرن زي الشيخ خلاف، ثم إلى نهاية القرن ككتب المعاصرين الآن وهم كثر. تاريخ الفقه، مدخل لدراسة الفقه أو المدخل لدراسة الشريعة، ويدرسه طالب الشريعة وطالب الحقوق، طالب الشريعة وطالب الحقوق، قانون. القانون يدرسه من باب المقارنات، والشريعة يدرس عشان أصل، لأنه هو مفروض عليه أن يدرس هذه الأمور، لأنه سيمر عليه يوما يجلس بين يدي مدرسه ومدرسه سيعقبه أو العكس، ثم سيتكلم في الناس في يوم ما، فلازم يتكلم بهذه الترتيب. تاريخ الفقه استقصاء واستقراء لكتب التاريخ مر بخمس عهود، خمس وقفات، خمس محطات. المحطة الأولى محطة النزول التي تسمى عهد النبوة للفقه، كيف كان الفقه في عهد النبوة. المحطة الثانية كيف كان الفقه في عهد الصحابة والتابعين. المحطة الثالثة كيف كان الفقه في عهد المذاهب الأربعة. المحطة الرابعة كيف كان الفقه فيما بعد المذاهب الأربعة. المحطة الأخيرة كيف هو الفقه الآن عصر الحديث. لازم أو على الأقل أي إنسان سواء كان حيدرس فقه أو حيقرأ فقه يمر بهذه الخمسة، عشان عنده العامي ثم عنده ثقافة عامة عن الفقه إزاي وصله. وطالب العلم لازم يكون على دراسة تامة بكل جزيئات هذه المحطات الخمسة، ما يقدرش يطلع برا الخمسة. كل محطة لها رموز، لها أسس، لها قواعد عشان تظهر. ده بيرتبط معاك ارتباط كلي وجزئي بمسائل الكتاب بعد كده، عشان تعرف ازاي انتقلت النظرة الى الفقه الإسلامي من عصر الى آخر حتى وصلت إليك. كيف تعامل النبي مع الفقه صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملت الصحابة وتابعيهم مع الفقه، كيف تعامل الأئمة الأربعة مع الفقه، كيف تعامل من كان بعد الأئمة الأربعة مع الفقه، كيف تتعامل أنت الآن مع الفقه. وده برضو كما قلنا في إحدى الدورات أن دراسة الفقه وأصوله دراسة تربوية محضة تربي الإنسان على الحلال والحرام عشان ما تنفردش برأي وده وبس اللي مودينا بده دلوقتي وغيري غلط مش قبله ما عنديش تسمعه لعله يكون صح يا اخي. اسمع اسمع التاني لعلك تتعلم منه صح. سبحان الله. لكن القضية قد يرد عليك نص بعقلك القاصر، انا طبعا كده مديله مكانه، هو قد يكون كده، لكن بهذه الصورة قد يكون لي مكانه، ينظر للنص وقد لا يرى فيه حكم. ضربت مثلا بحديث يا أبا عمير ماذا فعل الله بالنغير، ليس مسلم. قلت مرة النبي صلى الله عليه وسلم على طفل صغير وكان معه عصفور، انه غير احد اسماء العصفور في اللغة العربية، فمر عليه مرة اخرى فمات العصفور، فقال يا ابا عمير ماذا فعل الله بالنغير؟ ابن قاسم الغزي من ائمة الشافعية اخرج من هذا السطر نيفا وستين مسألة فقهية، جواز كنية الصغير، جواز مداعبة الصغير، جواز وقوف الكبير للصغير، جواز كاموا ستين حكم شرعي. انت قد يمر عليك النص وقد لا تجد فيه شيء، بل بعض الشافعية قالوا من هذا زيادة على ذلك جواز حبس الطير، الناس اللي عندهم طيور في البيوت خدوهم منهم. يعني ممكن النص عند الفقيه أيا كان عدد كلمات وأحرف هذا النص لابد من كل شأن، وعند العام قد يمر عليه مرور الكرام. كلمة فقه أولا هي الفهم، وعند علماء الفقه يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، واجب مندوب مباح مكروه حرام، دي الأحكام الشرعية الخمسة. العلم بالأحكام الشرعية العملية التي تأتي على عمل المكلف، يقوم يكبر يقرأ فيركع، يستقيم فيسجد، فيقوم له ركعة صحيحة على هذه الصورة، معاملة في بيع وشراء بيع صحيح، بيع فاسد، عقد زواج صحيح، عقد زواج باطل، وهكذا. الأحكام الشرعية العملية المكتسب العلم ده، علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب منين؟ من الأدلة التفصيلية، من القرآن والسنة والإجماع والقياس، قول الصحابي سد الذرائع الاستحسان إلى باقي الأدلة. هذا الفقه مر بخمس محطات، خمس محطات، كل محطة هنقف في دقيقة أو دقيقتين عشان ما أطلش عليكم، عشان نعطي فكرة عامة على تاريخ الفقه. المحطة الأولى محطة النزول. القرآن اختلف العلماء في عد آيات القرآن الكريم، أقلهم عد آيات القرآن الكريم إنه 6200 آية، وأكثرهم 6666 آية، واختلف العد عند علماء القرآن لمتى وكيف يعتد بالآية، إمتى اعتبر دي آية، لأن القرآن في بداية كتابته ما كتب بنقط ولا تشكيل ولا وقف، وبدأ النقط مع الحجاج بن يوسف الثقفي، هو أول من نقط القرآن، أول من نطق نقط المصحف، فبدأ بالنقط توضح الآيات، فظهر الخلاف متى وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه آية، ومنهم من قال هذه سكتة نفسه وقف لغاية هنا، فجاء الخلاف من هنا. اللي قال لي وقف هنا عشان دي آخر آية حط الرقم، اللي قال عشان سكتة حط علامات التجويد المعروف، فجاء الخلاف عشان محدش يقول لي الخلاف ده فين، هو احنا من أهل الكتاب ولا ايه؟ لا، الخلاف ده وارد من بداية القرآن، القرآن مش كتاب، القرآن أصله مش في السطور، القرآن أصله في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور، ما قالش في سطور، في صدور الذين أوتوا العلم. خلاص، هذه الآيات قسموها علماء الفقه إلى أقسام، بعددها مرة وبمواضيعها مرة، يعني تقسم آيات القرآن الكريم باعتبار المواضيع لثلاث مواضيع: آيات خاصة بالأحكام الشرعية، آيات خاصة بالعقائد، آيات خاصة بالقصص والأخبار. ما فيش موضوع رابع في القرآن الكريم، دي مواضيع القرآن. من حيث الأعداد، أعداد الآيات: ألف آية وعد، ألف آية وعيد، ألف آية خبر، ألف آية قصص، ألف آية حرام محض، ألف آية حلال محض، بست آلاف الأولى. ثم على أقصى الخلاف قالوا 600 آية حلال وحرام، وبينهما أمور متشابهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين، دول 2000، ألف وألف، خلاص دول واضحين. اللي بين وبين 600 آية، وستة وستين آية ناسخ ومنسوخ. 66 آية ناسخ ومنسوخ. هذه التقسيمة على حسب المصحف المصري الذي بعث به عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مصر في ولاية عمرو بن العاص. طيب يبقى لما نزل القرآن نزلت معاه 2000 و666 الناسخ والمنسوخ في الأحكام. لأن ما عندنا ناسخ ومنسوخ في العقائد، ناسخ ومنسوخ في الأحكام الشرعية. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ده في الفقه بس مش في العقيد. فالألفين وستمائة ستة وستين آية دول نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل معهم؟ دي المحطة الأولى اللي الفقه في عهد النبوة. لما نزل منها الآيات الصريحة زي ما قلنا الألفين الأول، حلال محض وحرام محض، خلاص حرمت عليكم وأحل لكم، فالقضية مفصولة. طب في الستة وستين، في الستمائة ستة وستين التانيين لازم تيجي حاجة تفصل الشبهة دي حلال ولا حرام، فبرزت لنا ما يسمى بالسنة، فواكبت السنة للفقه القرآن، فنزل القرآن أولا ثم واكبت إياه أي القرآن السنة النبوية. فجاءت السنة إما مؤكدة للألفين آية تؤكد ما هو موجود قطعي من حلال أو حرام في كتاب الله عز وجل، أو جاءت السنة مفصلة مبينة موضحة لما أجمل في الألفين آية، كما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ رأينا السنة تقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فوضحت مجمل الكتاب. وجاءت السنة على قسم ثالث بإيجاد حكم جديد لم يكن موجود في 2666 آية، كتحريم الحمر الأهلية كما في حديث رواه الأربعة، وتحريم كل ديناب، وغير من الأحكام التي وردت في السنة لم ترد في كتاب الله من قبل. يبقى إذن تبلور الفقه في عهد النبوة من القرآن ومن السنة، كان الأصل في القرآن والسنة. واختلف العلماء هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه الجديدة أم لا. طب خلاص، إما موضح ومبين وإما مؤكد، طب الجديد هل يحق له اجتهاده؟ هذه مسألة ناقشها علماء الكلام، وده نسميه ثراء علمي، وإلا فالأصل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وباقي الآيات التي نزلت في اتباع السنة. يبقى إذن قضية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمثل في هذه الجزئية. طب طالما هي ثراء علمي أنا ذكرتها هنا ليه؟ لأن هيجيني حاجة تانية في العهد الثاني أو المحطة الثانية اسمها اجتهادات الصحابة، هل أسويها باجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلازم أضع في هذا الإطار أن الفقه كان متبلورا في المحطة الأولى في كتاب الله وفي سنة رسوله، ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم فانتهت هذه المحطة. انتهت هذه المحطة مع العلم بأن الأحكام الواردة فيها لها مصدر واحد اسمه الوحي. المصدر التشريعي في المحطة الأولى الوحي، وينقسم إلى قرآن وسنة. المصادر دي هتتعدد لغاية لما نوصل النهاردة. بدأ عهد الصحابة أو المحطة الثانية أو العهد الثاني أو الطور الثاني بخلاف في سقيفة بني سعيد، وكان ده أول خلاف، الخلاف على ولاية الأمر. مفيش بعدها بحاجة بسيطة جدا، قد يكون على رواية علي عند الترمذي وغيره، في نفس اليوم الخلاف على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف على تجهيزه من غسل وكفن ودفن. وذكرنا هذا الطرف في الموطأ لما تكلمنا في الموطأ. طب الخلافات دي مش لازم تحل؟ تحل بأي شيء؟ هل بمصدرية الوحي؟ طب لو كانت هي موجودة في الوحي الموضوع مفصول. أستطيع أن أقول لو كان هناك ثمة وحي يفصل في هذه القضايا ما كانت خلافا أصلا، مش هيبرز الخلاف أصلا، هتختلف ليه؟ طبعا الموضوع موجود في الكتاب والسنة. قضية ولاية الأمر النهاردة ما عند نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله يترك الأمر للصديق، ولكن جاء شورى عامة بين المسلمين فاختير الصديق. فإذا برزت قضية ثالثة مع الكتاب والسنة في مصدرية الاستقاء أو الاستقراء أو الاستنباط للأحكام الشرعية، سميناها اجتهادات الصحابة، تبعهم في ذلك التابعين بعد ذلك، سمي آراء التابعين، سميهم اجتهادات التابعين، تسميهم مصطلحا مذاهب التابعين، ماشي كل الأسماء دي ماشي. المهم وجدنا في عصر التابعين أن الفقه أخذ ثورا جديدا بخلاف ما كان في العهد الأول أو المحطة الأولى. في هذا العهد بدأ جمع من الصحابة يستمسك بالنصوص الكتاب والسنة، وبدأ جمع آخر يستمسك بالرأي فيما لم يوجد لا في كتاب ولا في سنة. فعلماء الفقه يقولون في الطور ده أو في العهد ده، الطور ده أو العهد ده أو المحطة دي، انقسمت النظرة إلى الفقه إلى مدرستين: مدرسة الأثر تتمسك بالكتاب والسنة، وكان فيها مذاهب معينة نتج عليها بعد ذلك، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية. ومدرسة الرأي التي خرج منها مدرسة الأحناف أو مذهب الأحناف. بدأت هذه المحطة بالنظر للكتاب والسنة أولا، ثم بعد ذلك الاستنتاجات إما على الكتاب والسنة وإما على الرأي. كان زعيم المدرسة الأولى عبد الله بن عمر، كان هو الأصل مدرسة الأثر، ثم عبد الله بن عباس. المدرسة الثانية كان عبد الله بن مسعود مع عمر بن الخطاب، ولذلك إمام الرأي عمر اللي بيعيبه أبو حنيفة. أنا أرى صغار طلبة العلم تتكلم في الإمام، لا ده خذ الكلام برأيه. سند عمر ينزل إلى أن يصل إلى أبو حنيفة، أو صح التعبير سند أبو حنيفة يرتفع إلى أن يصل إلى عمر. بدأت هذه المدارس تؤصل في محطة الصحابة والتابعين، وبدأ الأمر ينتقل إلى رأي، يقول هذا رأي فلان وهذا رأي فلان، وبدأت تنزل إلى التابعين، هذا رأي ابن مبارك، هذا رأي ابن دينار، هذا رأي القاضي فلان، هذا فلان، هذا فلان، إلى أن دخلنا في المحطة الثالثة، العهد التالي، وهو ما يسمى بعهد المذاهب الفقهية. بدأت هذه الآراء تبلور إلى قضية معينة تسمى قضية التقعيد، يعني يقعد ليها ويؤسس ليها رأي فلان ده منين، يقول لك عشان القاعدة الفلانية كيت وكيت وكيت وكيت. كلما تجمعت القواعد واستمسك بها وفرع عليها نسميه مذهب. أنا تكلمت عن القضية دي في الدورات. فبدأ مذهب الأحناف في العراق مع انتشار الصحابة والتابعين في الأرض، وكان في الحجاز النصيب الأكبر لمذهب مالك. ولما انتقل الشافعي إليه ثم انتقل من الحجاز إلى العراق، جمع بين المذهبين في مذهب الشافعي كان في العراق. وجاء أحمد وروى الكتاب الأول للشافعي وهو كتاب الحجة مع زميل عمره إسحاق بن رهوي، روى كتاب الحجة الإمام الشافعي، فبدأ يؤصل على أن يجمع بين رأي شيخ الشافعي وبين رأي شيخ شيخه مالك والأثر، فجمع مرة أخرى فغلب الأثر فخرج مذهب الحنابلة. تبي عندي أحناف أو حنفي، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وما زالت الآراء موجودة، آراء التابعين. طب ايه الفرق بين الرأي والمذهب؟ قالوا المذهب من كان له قواعد وفروع، فرعنا على رأي أبو حنيفة، فرعنا على رأي مالك، فرعنا على رأي الشافعي، فرعنا على رأي أحمد. فبيت مدرسة بقى اسمها مدرسة الأحناف، بيت الناس تيجي تلاميذ وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ تلاميذ التلاميذ وهكذا دوالي. أما الرأي انفرد به قائله ولم يفرع عليه، تقول لي هذا رأي سفيان، هذا رأي فلان، هذا رأي فلان، هذا رأي فلان، رأي اختص به فقط ليس إن. بدأت هذه المذاهب في إثراء عظيم جدا. لما تدرس تاريخ المذاهب الفقهية ستعلم أن الحكام قوت من هذه المذاهب، وكان لها عظيم الأثر في انتشارها، لا سيما وكان فيها الإفتاء والقضاء. فبدأت تؤصل عملية التلمذة، انتقال الفتاوى، انتشار المذهب. لما نتكلم عن مذهب المالكية نجد أن وجود مالك في الحجاز، مع أنه لي كام 90 شيخ، إلا أن التلامذة كانت تفوق 1000، وروايات الموطأ وصلت 14 رواية مع انتشارها في الأرض، وهكذا دوالي. فبدأ الأمر يختلف. الفقهاء يقولوا إن في هذه الفترة ازدهر الفقه لانتشاره. كان التاجر يسير بآراء شيخ أو بمذهب شيخ من بلد إلى آخر، فدخل المذهب الحنفي في بلاد جنوب شرق آسيا تقريبا عن طريق التجارة، بل وأصبح المذهب هناك دووي، كبلدة تسمى بلدة بلخ بين أفغانستان وباكستان إلى الآن موجودة فيها ديوان كامل للأحناف. الديوان ده يعني ممكن تلاقيه مجلد مجلدين ثلاثة، لكن المقصد أنه كتاب مكتوب فيه أئمة المذهب بس، أئمة المذهب بس. فتخيل لو كان الديوان ده من مجلد فقط، مجلد واحد بس. احنا ديوان المالكية في الصعيد 4 مجلدات في الصعيد، عندك من حتة اسمها إسنا لغاية أسوان 4 مجلدات فقط، في حتة ما فيهاش يعني 200 كيلو تقريبا يعني. فبالك بقى بلد كاملة بهذه الصورة أو بلدان كاملة بهذه الصورة، فكان لها ديوان بأكمله للأحناف فقط ليس إلا. ازدهر الفقه ازدهار غريب، لكن لاحظنا أنه جه فترة من الفترات تاريخيا أن منحنى هذا الازدهار ينزل. فبدأت الناس تستمسك بآراء الأئمة وتترك المذهب برمته، ترجع لرأي مالك وتسيب مذهب المالكية، ترجع لرأي أبو حنيفة وتسيب مذهب الأحناف، كذلك مع الشافعي وكذلك مع أحمد. فبدأت المحطة قبل الأخيرة، وهي محطة ما بعد المذاهب، نسيت قضية المذاهب، وده كان السبب في نسيان المذهبية. فبدأت قضية الاستمساك بالآراء، فخرج لنا طور جديد قبل الطور الأخير وهو الرابع، تسميه طور التقليد، طور التعصب، طور ما بعد المذهبية، سميه زي ما تسميه. لكن كل هذه الأمور وصف لما كان عليه هذا الواقع. لكن كان في ميزة من الميزات الكبرى في هذا الوقت، انه حفظ الاراء، لانه كانت عندهم القداسة للشخص، فحفظ لنا الاراء التي قيلت في المذهب. رأي فلان لو تعصب لاحمد يبقى هيجيب لك رأي احمد، لو تعصب لاحد تلامذة احمد يبقى هيجيب. فمن تعصب الانسان اليه، الواحد منهم من تعصب اليه، حفظ رأيه تماما، واخذ يؤصل عليه ويقعد عليه ويسند لي ويرجع لي الامر، حتى اشتهر الرأي في هذه الفترة. من الميزة دي بدأ أهل العلم يقولون أن الأصل في الفتوى والقضاء على المذاهب يكون من هذه الفترة، عشان الفترة دي أكثر فترة حفظت المذهبية رغم التعصب اللي كان فيها. فلما يقولوا المالكية على كذا، أجيب من عهدة، جبت خليل بن إسحاق الجندي في مختصر خليل. والشافعية على كذا أجيب منها للطلاب لزكريا الأنصار من نفس العهد. والحنابل على كذا أجيب شرح منتهى الإرادات للبهوتي من نفس الأمر نفس الفترة. والأحناف على كذا من البناية للمرغناني من نفس الفترة. لأن من كتب أو أصل أو أفتى أو قضى في هذه الفترة استمسك بعصبية مذمومة ممقوطة لكن بعصبية أيا كانت استمسك بالمذهب حتى أظهره. نسينا الأصول تماما. ظلت هذه المحطة ظهرا إلى أن جاء العصر الحديث. وبدأ العصر الحديث من منتصف القرن الـ18 الميلادي، وكان الخديوي إسماعيل شغوف بالقانون الفرنسي وعايز يدخل القانون الفرنسي إلى بلاد مصر، والمشايخ وقفت، فبدأ يترجم هذا القانون على أنه له صلة بالمذهب الملكي، ووجد كالعادة من المشايخ من تفتي بذلك، فأفتت بأنه قانون ملكي، كأن الإمام مالك يعني كان خارج من باريس أو من السربون. فبدأت القضية من هنا، بدأت الخلافات، فبدأ ما يسمى بالتقنين، يجعل الفقه في صورة قوانين. فكانت هذه المحطة فيها مراحل. بدأت مرحلة تقنين الفقه الإسلامي في مجلة سميت مجلة العدل الدولية أو مجلة الأحكام الدولية، وبدأت توزع من باب الاستئناس، يستأنث بها الأئمة والمفتون والقضاء في إصدار الفتاوى والأقتيات، إلى أن خرج قضية الدساتير من سنة 1921 وبدأت الدساتير تغطي على قضية التقنين. لكن الفقه في هذه الفترة لا تكلمنا فيه على مذهبية ولا على تقليد، لكن تكلمنا على محور آخر. عشان نعمل تقنين يبقى لازم نجمع المشايخ، فبدأت صناعة المؤتمرات. طب المؤتمرات اللي هتصنع دي، بدأ يتفق كل أصحاب مجموعة أو مذهبية معينة مع بعضهم، فبدأ المالكية مع بعضهم، الشافعية مع بعضهم، الأحناف مع بعضهم، مالك والحنبلة مع بعضهم، فبدأت فكرة المجامع الفقهية. المجمع الفقهي في بلاد كذا أصل البلد تدينه أو فيها الديانة بمذهب الحنفي، فالأصل المجمع أن يكون حنفي كبلاد جنوب شرق آسيا. بلاد العراق كان المذهب السائد فيها بين المالكية وبين الحنابلة. بلاد الشام وشمال مصر كانت الشافعية. جنوب مصر مع باقي أفريقيا كانت مالكية، وهكذا. فبدأ تنعقد المجامع، تنعقد المؤتمرات، ثم يخرج الناتج في صورة مجلات وثائق، مجلة المجمع الفلاني، مجلة المؤتمر الفلاني. فبدأت تجمع المجامع والمؤتمرات للأقضية الكبيرة زي النوازل، تجمع المؤتمرات وتجمع لكذا. فتبلور الفقه في قضية الإجماعات، ما يجتمع فيه الأئمة وأهل العلم ويقررونه على الناس. فمن ضمن ما دخل هذه المجامع طريقة تدريس الفقه على نمط الحديث. فبدأوا يضعون لنا أسس وقواعد جديدة لتدريس الفقه، فدخل ما يسمى بالفقه المقارن، وما كان موجود إلى سنة 1939 بدأ يدخل بداية من الشيخ المراغي إلى تدريس، لأن كان أول هذه المعاهد على مستوى العالم الإسلامي كله كان الأزهر، ثم الزيتونة، قيروان، ثم بلاد الحرمين في التدريس. فبدأت القضية تدخل في هذه الصورة على أنها يدرس الفقه المقارن للنسيان المذهبية والتعصب، لكن المدرس ما زال على عصبيته فيعرض الآراء ويرجح مذهبه، يعرض الآراء ويرجح مذهبه، وينتقي من الآراء التي تؤهله لترجيح مذهبه، كما فعل عبد الرحمن الجزيري في كتاب المذاهب الفقه المذاهب الأربعة. انتقى من الآراء المدلسة على المذاهب الأربعة لينتقي ما هو عليه، فخرج الكتاب ما في مسألة إلا فيها تدليس، ينقل بين الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والنقل غير ذلك. يشوف فيه في رأي واضح جلي دليل قوي ودلالته قوية يتركه، لكن رأي يقدر يقول هذا مرجوح والراجح رأي كذا يروح جاي حط في الكتاب. وهكذا دواليك مسألة مسألة في الكتاب بالحصر مش على تمثيل. فبدأ الفقه بهذه الصورة، لكن من كثرة خروج نتائج المؤتمرات والمجامع بدأت ما يسمى بكثرة الطباعة، وكانت ميزة كبيرة جدا أن أنتجت لنا كتبا ما كانت إلا مخطوطة. احنا كان الفقه في عهد معين زي عهد دولة المرابطين ودولة الموحدين التي كانت من إفريقيا إلى بلاد الأندلس، كانت أكبر مكتبة موجودة مكتبة هشام بن عبد الملك والأندلس في عصره، كان فيها مليون كتاب، وهي أكبر مكتبة كانت موجودة في عالم الإسلام. كان أغلب الكتب الموجودة هناك كتب شروح لكلام المالكي، فمن أراد كتابا من هذه يبعث واحد من بلدي يرسل واحد معين ينسخ له الكتاب. فظهرت لنا صنعة جديدة سموها صنعة النسخ، وكان ينسخ من الكتب، يعني جلس ابن حجر ينسخ كتاب فتح الباري على مدار 35 عام، حتى لما صنع وليمة بعد الانتهاء قالوا وليمة عرس، وكانت العروس هو فتح الباري. لكن النهاردة مع الطباعة عندنا 8 طبعات لفتح الباري، دوس على الزرار تطلع طبعا من الناحية الثانية بالمجلدة ما شاء الله. بس فين القراء؟ هي دي النقطة. فين الطلبة؟ كان قديما تقرأ المخطوطة اللي النهاردة بالآليات الحديثة ما بنعرفش نقرأ الكتاب، مش المخطوط. النهاردة لما نجي طالب في الماجستير والدكتوراه نقول له هات مخطوطة حققها كده وطلع لنا حاجة جديدة، عم الشيخ انت استعدني سنين سنين ليه؟ وما اللي كتبها كتبها في قد ايه؟ فالقضية بدأت تنتشر الكتب، وكان الاهتمام بانتشار الكتاب، فكان يصحح جيدا ويطبع بأردأ وسيلة كاملة اللي كانت موجودة. نشوف الحالة بطبعتها شكلها ازاي بالنسبة للطلبة اللي هم يعني معهم الكتب. النهاردة الكتاب بتلون بست وسبعة الوان وبرضه بتقريش. شوف وصلنا لإيه؟ نجيب الكتاب عشان نلون بين الدرف أحمر جنب أحمر وأخضر جنب أخضر. نسأل الله التيسير. آمين. فهذا العصر أكثر لنا من المصادر، أكثر لنا من المراجع اللي يرجع عليها الطالب. ناهيك ان انت النهاردة بضغط زر واحد بيتبع عليه كتب كثيرة في الشبكة العنكبوتية، هذه سهولة في البحث. لكن الباحث فين؟ انتهى وكأن الفقه إنجاز التعبير، يعني أنا عارف إن في كتير حيزعل، لكن إنجاز التعبير أن ينتهي الفقه إلى الصحف. أصبح الكتاب موجود في الفقه وانتهى، تلاقي الكتاب عند فلان في مكتبته ويتكلم بما يناقض ما في الكتاب، فدليله ما رأش الكتاب ما فتحوش. الكتاب عند البخاري، الناس كلها عند البخاري، حيث البخاري عم الشيخ في البخاري. البخاري مش عندكش البخاري؟ لا عند البخاري، بس البخاري ما فتحش. هي دي النقطة. فبدأت القضية اللي كانت مستخدمة في البداية لنشر المصادر والمراجع لكثرة الاستناد إلى الآراء في الفقه تتحول إلى نقمة، إلى رفوف مستفة بكتب موجودة بهذه الصورة ملئت بها الحوائط. لكن أين القراء؟ كان زمان يفرقون بين القارئ والمطلع، فالمطلع كان يقرأ العناوين لأنه لكثرة قراءته يكفيه أن يقرأ العناوين فيعرف من قراءة العنوان ما تحت العنوان. لكن دلوقتي احنا ما حصلنا حتى القارئ الذي يقرأ من الهمزة إلى الياء من أول الكتاب لآخره. احنا بنقرأ الكتاب النهاردة من الفهرس، نجيب الفهرس زي كان مكتوب بالإنجليزي والموضوع اللي يعجبنا نفتح. طب ما تقرأ الكتاب من الأول، يعني كتاب كتاب الفقه يبدأ بكتاب الطهارة. هل كلنا نجيد الطهارة؟ هل كل يجيد الطهارة؟ أكيد القضية فيها خلاف، حتى ناس لا تجيد الطهارة، ده أمر فطري موجود كثير من الناس. فتحول الفقه الآن إلى رموز، إما في أشخاص أو رموز في كتب. كتب موجودة كتير والرموز الأشخاص موجودة كتير، حتى انحصر الأول وظهر الثاني. ليصبح المفتي كتبي. احنا عندنا سند في الفقه كسند الحديث تماما تماما، فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى صاحب الكتاب، معي سند في بداية المجتهد الى ابن رشد، اعطي في سند دراية لابن رشد كاملة، لان الاصل في تلقي الفقه بهذه الصورة. لما اخذ السند بهذه الصورة ستفهم مراد ابن رشد، وينتقل المراد من ابن رشد الى اقل واحد في السند، ليعلم القائل ماذا ينقل عن ابن رشد. النهاردة انا تتكلم مع بعض الاولاد على كتاب ابن رشد، مطبوع طبعات كتيرة جدا، ما في طبعة صحيحة، وغالب الطبعات فيها اخطاء في الاحكام، بين يجوز ولا يجوز، بين يجوز ولا يجوز، في فرق الدين. فلو قرأت الكتاب بمفردك دون العول على مراد صاحب الكتاب من هذه المسألة، ستصنع مسألة جديدة بخلاف ما كانت عليه عند ابن رشد. ممكن يكون رأي تاني وربما يكون صحيح، لكن مش ده كلام ابن رشد، رغم ان مخطوط الكتاب قاربت 11 مخطوطة، لكن ما كلف واحد نفسه ان يأتي بالمخطوطات حتى يقول الكتاب فيه وفيه وفيه. حتى النسخة المطبوعة على مخطوطتين من حوالي 20 سنة تقريبا، خرجت نسخة في طبع دار الكتب العلمية في تمام مجلدات على مخطوطتين موجودة في دار الكتب، المخطوطتين ناقصين. ولما سألت المحقق مرة الكتاب كامل طبعا مش كده، قال لا كامل، فعرفت انه ما قراش النص رغم انه مصورهم في الكتاب، لان الاصل ان الكتاب يتباع مش الكتاب يتقري. في فرق بين نتعلم من الكتاب وبيع الكتاب، لان سوء الكتاب الاسلامي بالهمزه مش بالقاف اصبح منتشرا اليوم انتشارا للاسف العمده فيه النقود، ربنا يعافينا وياك. قديما كان الذين يقومون على نشر هذه الكتب اكابر العلماء، الطبعات القديمه تجد في اخر الكتاب صححه المغفور له العلامه احمد محمد شافعي، العلامة محمد سعد الأزهر، العلامة عبد السلام هارون، العلامة محمد أبو الفضل البجاوي، العلامة فلان الفلان، أسماء كبيرة جدا، أسماء رنانة. في الآخر طلبة العلم نادوا لك دول كان أمناء مكتبة، كانوا أمناء مكتبة، حتى لو أخرجوا لنا هذه الصناعة أنت ماذا أخرجت؟ هذه القضية. هذه الفترة التاريخية تبين كيف بدأ الفقه واعتني به إلى أن وصل إلينا، وكيف كان اعتناؤنا نحن بالفقه. من جملة هذه الفترة كان تدوين الفقه، بدأ التدوين من ساعة انتشار الآراء، رأي فلان وفلان عشان ياخذوا يروح بيت بلد الفلاني، فكان التدوين على المذهب الفقه المذهبي العام، والتدوين على جمع الآراء باستقصاء أدلتها وخروج الراجح من المرجوح منها. اختلفوا في البداية كانت مع سنن الترمذي، لأنه كان ينقل فيها آراء الأئمة الأربعة، قال مالك، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال أحمد، وكان يرجح الترمذي في كتابه دبر كل حديث اختص بحكم فقهي. الترمذي في 14 علم نقل ابن العربي في كتاب العارضة، وفيه 14 علما من ضمنهم الفقه. كان يأتي بالحديث ثم يقول قال في فلان كذا وقال في فلان كذا من أئمة الفقه، اعتبروا أن ده كتاب فقه مكرم وكان من أول الكتب التي كتبت. ثم ظهر لنا كتاب الطبري، اختلف الفقهاء وكان على نفس النسق، وظهر لنا بداية المجتهد وكان على نفس النسق. هذا الكتاب إن لم يكن هو الأول فهو من المصادر الأولى التي جمعت لنا آراء المذاهب الفقهية بأدلتها ومناقشة هذه الأدلة وبيان الراجح منها من المرجوع على حسب مراد ابن رشد. قد يكون مخطئ وقد يكون مصيب، مخطئ أو مصيب مع تعاملنا احنا مع الكتاب. في تعامل الشرح في الكتاب المسألة، دلالة المسألة ببيان الدليل شكله ازاي ودليلته ايه، اسباب اختلاف الفقهاء، بيان الراجح من المرجوح منها. طبعا طب الأخيرة دي على حسب مذهب صاحب الكتاب؟ لا، هنا بنرجح الراجح من المرجوح على حسب ما كان في الدلالة بخلاف الفقه المذهب، زي ما نتعامل مع الموطأ. إن كان في الموطأ جاء برأي نقول جانب الصواب المالكية في هذا، والرأي مع الشافعي. مرينا كثير في الموطأ بالكلام ده، سنتعامل هنا بهذه الصورة. ابن رشد رجل من الأندلس تقلد مناصب كبيرة جدا حتى وصل إلى قاضي القضاة، كان إماما في الفقه، إماما في الطب، إماما في الفلسفة. إماما في الطب كتابه الذي كتبه عن الأمراض إلى الآن يدرس مترجما في جامعات أوروبا لغاية النهار. جامعة أيرلندا محطوط عليها على الباب، اللي يروح يزور يشوف، يزور الجامعة مش يزور الباب، يعني تمثال لابن رشد. لما سألنا لماذا، قال لأن هذا الرجل هو أول من كتب في الطب، رغم أن الطب نوعين، تشخيص ودواء. هو كتب في التشخيص في الأمراض، كتب لي كتاب مشهور في الأمراض. ولما كان يريد أن يكتب الجزء الثاني في تداوي هذه الأمراض أوكله إلى صاحبه، لأن الوقت داهمه في دراسة الفلسفة، فكان بدأ في دراسة الفلسفة فخرج من الطب إلى فلسفة حتى سمي بطبيب الفلاسفة، وبدأ ينظر إلى كتاب الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة، فكتب كتابه الذي جمع كل ما قيل عنده في الفلسفة، تهافت التهافت. قام عليه المنصور وللأمر آنذاك لما وشي به إلى المنصور أنه تزندق، ابن رشد تزندق، فطرده من بلاد الأندلس إلى بلاد مراكش بالمغرب، فكان طبيب الإمارة ومفتيها وقاضيها، فجمع بين الثلاثة مناصب في آن واحد، كان طبيب الإمارة، كان مفتي الإمارة، كان قاضي الإمارة. ابن رشد لما رجع إلى بلاد الأندلس بعد ذلك استرضاه المنصور فأرجعه مرة أخرى، كان قد حرق كل كتبه، ما بقيت من كتبه في الفلسفة بالذات وعلم الكلام إلا أربع كتب فقط، ليس إلا، رغم أنه كتب كتب كبيرة جدا. احنا نقول ابن رشد الحفيد، لأن ابن رشد الجد صاحب كتاب المقدمات الممهدات في فقه السادة المالكية، مجتهد نسبي في مذهب المالكي، وده مصدر من مصادر كتاب ابن رشد. مقدمات الممهدات مصدر من مصادر كتاب ابن رشد، كتاب جده. دراسته للفلسفة جعلته يتحرى المذهب المالكي، ما يكونش رجل متقيد. خلاص قيل انه مات مقتولا، وقيل انه مات في مراكش ورجع جثمانه الى بلاد الاندلس ودفن هناك. على اي مكان من جملة الكتب التي تركها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هو سمى اسمين، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وذكر ذلك في كتاب الحج، وفي احدى النسخ الخطية في اخر الكتاب قال بداية المجتهد وكفاية المقتصد، لكن الاسم مشهور به على طرة غالب هذه المخطوطات، وعلى النقل الذي نقل الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأن اسمه له وقفة في الكتاب، يبدأ به المجتهد في طلب علم الفقه وينتهي به من كان غاية أمله من الفقه هذا، مش حيتوحر بقى ويبقى راجل مفتي أو يجلس في المجامع الفقهية وكاس، يكفي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الذي يقتصد على نفسه بالفقه ويتعبد على هذا الكتاب جاز عند جماهير أهل العلم، لأن كل ما نقل في هذا الكتاب منقول ثابت النقل، ما فيش نقل في تدليس زي كتاب الجزير، ده الفارق بين ولهذا كان مثل هذا الكتاب أمل كتب ابن رشد على مدار 20 عام. أول ما بدأ سن 44 بدأ يكتب في الكتاب، خلصه على سن 64 انتهى منه. لما وصل سنه 64 سنة، تخيل بقى واحد بيكتب في كتاب 20 سنة. 20 سنة النهاردة اللي بيكتبوا كتب الفقه بيكتبوها في قد ايه؟ 20 ساعة. ومع ذلك أوكل هو بنفسه. من ضمن ما ذكره في كتابه أن من ضمن مصادر لهذا الكتاب كتاب الاستذكار، ومن رأى فيه علة فليراجعه عني. شوف بقى ده ابن رشد، ابن رشد اللي كان إذا نقل له رأي يسمع له كبار أئمة أهل الفقه، كان ينتظر أئمة أهل الفقه في مصر أن يأتي الناقل من الأندلس بآراء لابن رشد في الفقه، ومع ذلك هذا الرجل لا يستنكف أن يقول أن أصل نقلي من هذه الكتب من كتاب المقدمات والاستذكار لابن عبد البر، ويقول لك من رأى فيه علة للي فيه غلط فليراجعه عني. خلاص، لأنه هو الأصل البراءة في الدين، مش الأصل إن أحمد كتب كتاب والكتاب انتشر، لا لا لا. فأنا لما أكتب كتاب مقالة بالنسبة لابن رشد، ومع ذلك النهاردة قد أستنكف أن يأتي أحد من صغار طلبة العلم أو حتى من كبار طلبة العلم يقول لي أخطأ، أنا أستنكف كده وأزعل، لكن ابن رشد ما زعلش بعد 20 سنة كتاب، بل وقيل أن هذا الكتاب كتب على مرحلتين، مرحلة كتب فيها الكتاب من أوله إلى آخره، وما كتب كتاب الحج، والعلة في ذلك وضحت في بعض الكتب التي أرهت لابن رشد أن كتاب الحج يفعله العامي والعالم، كل بيحج بيعرف يحج مش محتاج الفتاوى، فلما نظر إلى كتابه ووجده ناقص كتاب الحج فأردفه في نسخة أخرى فكتب كتاب الحج. النهاردة للأسف احنا ما بنكملش الكتاب على مدار 20 سنة، رغم هذه الوسائل التي وضعت لنا الآن لم توضع بالأمس، فكان الكتاب منتهى أمل كبار أهل العلم قديما للمميزات الموجودة فيه، رغم أن كتب المقدمة أردت أن أذكر نفسي بمسائل الكتاب، يعني هو كتب الكتاب ده السبب الرئيسي في كتابة الكتاب أنه يذكر نفسه برؤوس المسائل، مسألة فلانية قال فيها فلان كذا ودليله كذا ودللته كذا، مسألة فلانية دي نفسها وقال فلان كذا ودليله كذا ودللته كذا، وقال ثالث كذا وقال رابع كذا، الأول خطأ عشان كذا والثاني صواب عشان كذا والثالث خطأ عشان كذا والراجح من الثلاثة كذا، تذكرة لنفسي أولا. تخيل كان منتهى الأمل أنا ذاك، ما كان فيه كتب في هذه الأبواب، ولهذا أثر عند غير واحد من الذين كتبوا في تصنيف الكتب كصاحب كتاب أبجد العلوم صديق حسن خان وحي خليفة كشف الظنون وغيرهما أنه قال كان منتهى أمل كبير الفقهاء آنذاك، هو لم يسمي من كبير الفقهاء، لكن يكفي أن تعلم أن أعلم الفقهاء آنذاك كان منتهى أمله يجي واحد بدفتين كده بشوية ورق فيه مجموع هذه المسائل، فلما شمر عن ساعد جده الإمام ابن رشد كان إماما بحق، حتى قال صاحب كتاب أبجد العلوم لو لم يكن إماما إلا بهذا الكتاب كفى. إماما يعني إيه؟ تقدم الناس بآرائه، إمام في الفقه، يعني يكفي النهاردة أن يكون لك مصدر تقول وقال ابن رشد في كتاب كذا. البعض أراد أن يقلل من قيمة الكتاب يقول لك عشان ده من أوائل الكتب التي كتبت، لا، أي كتاب يكتب في هذه الصورة تنقله، يعني المغني بعديه بمراحل، ابن قدامة وما زلت تقول وقال ابن قدامة في المغني، يعني من يجمع الآراء بأدلتها ويناقشها ويرجح هذا إمام، إمام لا محالة، يعني يكون لك مصدر بدون بلا خلاف، يكون لك مصدر بلا خلاف في النقل. تفرد ابن رشد في هذا الكتاب في عرض المسألة بجزالة الأسلوب وسهولة العرض، ما فيش تعقيدات في اختيار المصطلحات الفقهية التي لا يقف عندها إلا أصوله، بل أي قارئ للكتاب يستعزب القراءة، ونستغرب يعني من سهولة كتاب بداية المجتهد إن طلبة العلم لا تهرول إليه، ما تروحلوش، أصل الكتاب صعب جدا، في إيه صعب، فيه ما اسمها لك مسائل في الطهارة 14 مسألة، المسألة الأولى 15 قولا مثلا أو 3 أقوال 4 أقوال، القول الأول قال كذا ودليل كذا، القول الثاني قال كذا، ثم يعرض بعض عرض الأسئلة الأمثلة كلها بأدلتها يقول لك والسبب في الخلاف كيت وكيت وكيت وكيت، أخطأ الأول في كذا وأصاب الثاني في كذا وأخطأ في كذا وأصاب في كذا والراجح كذا. أنت عايز بقى دوه بالك في كوباية وشرب لك هذا وصلك ليه؟ بخلاف لما تقرأ كتب تانية، اقرأ عن نفس النهج ونفس النسق في الفقه المقارن كتاب المبسوط للسرخسي، وانظر للمبسوط للسرخسي هو بالنسبة للفقهاء سهل ميسور، لكن أتكلم لمن استصعب كتاب البداية ماذا يقول في المبسوط، رغم أن السرخسي لما أفتى فتوى في وجه سلطان جائر أو دعوه في البيت 14 عاما، فتجمع في أول الأمر طلابه يبكون حول البئر فأملى عليهم المبسوط حتى يلهيهم عن البكاء، فكتب المبسوط خرج في 16 مجلد، مجلدين مقدمة اللي هو أصول السرخسي و14 مجلد فقه الإمام السرخسي، ده بملف بير ومحبوس. احنا نسمع للملي كبير واللي بيكتب كتاب على حمار هو ماشي، واللي واحنا قاعدين مع التكيفات والشاي والقهوه، ولما نسمع بنغلط، يا ريت كمان بنقرا، فالفارق كبير جدا بين الهمه اللي كانت والهمه الموجوده. انفرد ابن رشد ايضا باستخراج الدلاله من الدليل، استخراج الدلاله من الدليل لشغل اصول، هو بدا الكتاب بمناقشه كتاب المستصفى للغزالي، فاختصر المستصفى في كتاب الضروري في أصول الفقه. كتاب الضروري في أصول الفقه من الكتب العمدة في الأصول مع صعوبة عبارات، لا يدخل فيه إلا أصولي كما قال علماء الأصول، ومع ذلك لما كتب الكتاب قالوا قدم فأوجز فيما أخر، خلاص هو كل الصعوبة اللي عايز يعملها عملها في كتاب الضروري، مع انه كتاب مطبوع كتيب، هو مش كتاب يعني، اختصر الكتابين مجلدين الكبار في كتيب صغير حجم الجايب بيسموه الجماعة الكتبية دول، لكن اوجز وانجز في كتاب البداية، اختار اسهل العبارات رغم انه اصل بتأصيل على مذهب الاصول بعبارات يعني يكون القارئ كله اذان صاغية، إلا أنه في البداية اختلف كلا وجزءا للمقدمة في الكتاب، يعني اعتبر الضروري مقدمة بداية المجتهد، لكن في استخراج الدلالة من الدليل استخرجها كطبيب كما قالوا عنه يستخرج من داء الرجل ما يصلح لدواء دون أن يشعر بألمه، فأخرج لنا دلالة عسبة في دليل ومسألة استكملت بهذه الصورة فوضحت القارئ فانفرد بهذه الطريقة، سهولة عرض الدلالة رغم الدلالة ده علم أصول يعني المفروض يبقى فيها كلام كبير كده. أيضا انفرد بمناقشة كتب السنن، الأدلة إيه؟ قرآن وسنة، خلاص. فبدأ يناقش في دلالات كتب السنن، يقدم البخاري ولا يقدم الترمذي، يقدم مسلم ولا يقدم أبو داود، طب يقدم الترمذي ولا أبو داود، وبدأ يضع قواعد لتقديم كتب السنن الستة والسبعة معهم الموطأ إلى أن وصل إلى مسند أحمد، وهكذا مناقشة كتب السنن ووضع دليل السنة في مكانه كان من ميزات هذا الكتاب. تأتي مسألة يقدم فيها حديث عند سنن ابن ماجه عن مسألة يقدم فيها حديث على صحيح البخاري، فيناقش المسألة، هذه ليس تقديم ابن ماجه على البخاري ولكن هذا تقديم دلالة ما جاء في ابن ماجه على دلالة ما جاء في البخاري، لكن البخاري مقدم بالاتفاق. أيضا سهولة انتقائه مع عذوبة انتقائه للألفاظ تنبئ عن علم بمرادفات اللغة العربية وأكثر من مصادر اللغة العربية في كتابه، رجوعه إلى كلام اللغة وأصل علماء اللغة ومتى يستخدمون هذه الكلمات وكيف يستخدمونها، حتى قيل أنه شاعر بلا شعر عربي بلا عرب، لأنه مش عربي، هو أصلا من الأندلس، هو من قرطبة. هذا الكتاب كان منهج ابن رشد فيه إلى الآن من المناهج الفريدة في عرض مسائل الفقه المقارن. احنا عندنا كتب كتير في الفقه المقارن، زي ما ذكرت المغني، زي ما ذكرت الشرح صحيح مسلم للنووي، يعد من كتب الفقه المقارن وغير المبسوط للسراقسي وغيره من كتب الفقه المقارن، إلا أن البداية هو فعلا البداية، هو فعلا البداية، ليس لأن صاحبه مالكي المذهب ولكن لما جمع فيه صاحبه من استخدام حتى لمصطلحات خاصة به حتى يوسع الكتاب. عامة مصطلحات نقل المذاهب الفقهية مصطلحات معروفة، مصطلحات المالكية كذا، الشافعية كذا، والأحناف كذا، والحنابلة كذا، معروفة محفوظة عند أئمة الفقه. استخدم مصطلحات جديدة لينقل لنا الفقه مساعدة منه لنا في نقل الفقه وبيانها في المقدمة في الكتاب. ومتى قلت كذا فأعني به كذا، ومتى قلت كذا فأعني به كذا، حتى الأسماء. إذا نقل شيخ الإسلام من يريد بشيخ الإسلام، القاضي من يريد بالقاضي، وهكذا ذلك. يعني استخدم مصطلحات جديدة غير المصطلحات المعروفة المعهودة، ده كله ليه؟ عشان ييسر نقل الفقه. احنا المصطلحات دي سببها نقل الفقه. بدأ ابن رشد في كتابة الكتاب ولد سن 44 سنة، 64 سنة، 20 سنة، ومنهج الكتاب ما اختلفش. نعمة النهاردة لما نقرأ رسالة علمية أو كتاب لكتب الباحثين الجدد نقول له حاجة من الاثنين، يا حد كتب الكتاب معك، لأن المنهج مختلف. كل 50 ورقة بتلاقي حاجة جديدة، طريقة جديدة في العرض، طريقة جديدة في المناقشة، طريقة جديدة في الاستدلال. يا إما أنت بتركن بقى كتابك فترة، رسالتك دي فترة، وتجي لي تفتكر أن أنت في الماجستير بعد شهرين ثلاثة بعد سنة راح كاتب لك 50-60 ورقة ثانية. أكيد الفطرة بتختلف، الفطرة الفكرية بتختلف، الآلية بتختلف، الفهم بيختلف، ساعة الاطلاع بتختلف، المرجعات بتختلف، بتزيد المفروض مع طالب العلم. فبتلاقي جزء مهمل وجزء بارز وجزء أبرز وهكذا في الرسائل. ده مع طول الفترة بنلاقي الاختلاف ده موجود كتير جدا. طب ده 20 سنة والمنهج واحد من كتاب الطهارة إلى آخر الكتاب. ده إن دل يدل على أن ابن رشد من بداية كتاب الكتاب إلى نهايته وهو إمام، إمام إمام حق له أن يصدر هو ويصدر كتابه من بعده بما كتب بما حوى من مسك. لا ننظر إلى فلسفة ابن رشد، لأن البعض يقول لك هذا فيلسوف وإحنا نتكلم في فقه. أنا مررت على ترجمة ابن رشد برول الكرام، مش عايز أقف معاه لأن الكلام مش بسط الكلام. النهاردة أجيب لك مناهج الأدلة وأقول لك ده قال رد وترد عليه كذا وقال. احنا مرتنا بنتكلم في بداية المجتهد ونهاية المكتسب، فلكل مقام مقال وليس كل ما يقرأ يقال. هكذا كان يعلمون الأشياخ قديما. مناطنا الآن فقه، كنا نتكلم في كتاب الفقه على ما فيه ابن رشد من فلسفة نعترض معها كلا وجزءا، كلا وجزءا، إلا أن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي كتبت وما زال يصدر في كتب الفقه بلا خلاف، بداية المجتهد ونهاية المكتسب. أنا أقف إلى هذه الجزئية إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، أبدأ مع مقدمة الكتاب ثم كتاب الطهارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.